مع جنس من غير بني جنسه. يعني ايه؟ يعني يجيب ولد يغض البصر مستقيم ويجلسه مع شويه عيال متعاطين مخدرات. قتلت الولد ولا ما قتلته؟ سبحان الله. اخ كريم كان دخل المعتقل في في في, في بدايه الثمانينات، فكلهم اخوه ما شاء الله على شتى، يصلون مع بعض قوم الليل و... فيقص علينا قصه يقول دخلوا علينا مره عزكم الله تاجر مخدرات، سجن معهم يعني لتعذيبهم، يعني خلي بالك ده او لتعذيبه هو يعني ما يدي. قالوا بعدين لا يصلي، هو دخل قبل صلاه الظهر. ايوه يا معلم. نعم. هو ليه اللحى كده خاف؟ وبعدين ده الورطه اللي ما يعلمنا غير ايه اللي جاب من المكان العجيب ده؟ صلي معانا الظهر. لا انا لا اصلي. لا انت هتعيش معانا، صلي هتصلي هتصلي. مش احنا بيقولوا علينا كده؟ صلي صلي. الرجل اضطر توضا واخد في صلي. الاخوه ما شاء الله عليهم وراهم ايه؟ يطيل الركوع ويطيل السجود والتسبيحات، هم ثلاثه يخليهم 11 ومع سبحان ربي الاعلى 21. المهم يعني الحمد لله الظهر العصر المغرب العشاء حمد الله ان العشاء جت عشان ايه؟ ينام. نام الساعه 2 بالليل واحد بيصحيك يا معلم يا الخير لسه الفجر فاضل ساعتين ثلاثه، لا قيام الليل قيام الليل ايه قيام الليل ده؟ لا لازم تصحى. المهم الراجل مضطر، يعني عيب الواحد راجل كبار ومعلم بلد الدنيا بيشتغل عنده كام صايع او كام محارب، يعني قصدي اداره مؤسسه مخدراتيه كبيره سبحان الله. فتوضا وخف يصلي. اخ من الاخوه، ده الاخ فاضل بيحكي لي، اخ من الاخوه ساجد جنب الايه؟ جنب هذا الرجل. اغرق في الضحك وسط الصلاه. فالكل ضحك لضحك. ايه الموضوع؟ التاجر ده بيدعو الله سبحانه وتعالى، قال يا ربي هو انا عملت ايه في دنياي؟ حطيت مع الناس دول اللي بيتبطلوا لا صلاه لا بالليل ولا بالنهار، والناس تصلي بالنهار ولا بالليل. فانت غريب عندما تتكلم بالصدق وسط كاذبين او بالكذب وسط صادقين، صح ولا لا؟ فاللي اعذبنا تعمل ايه يا نبي الله سليمان؟ قال اضع الهدوء مثلا مع شويه غربان ينعقوا، ها؟ ولا شويه بوم والعياذ بالله. لكن الهدهد الجميل الشكل الجميل البسيط اللطيف اللي كان كم جرام سبحان الله 300 400 جرام تضعه مع نسور وسبحان الله وشاهين وبازي. فانت يجب ان تسبح في النهر الذي هو نهر الطاعه مع اخوانك الصالحين. تمسك ان ظفرت بذيل حر فان الحر في الدنيا قليل. والله الذي لا اله الا هو، يعني اذكرها كهذه اللحظه، ما زرت في صحبه شيخي الغزالي شيخنا الشيخ الشعراوي في بيته وجلسنا عده ساعات، وعندما ينفض المجلس واعود بالشيخ يقول اول ما يركب السياره: يا عمر يا ولدي لم يبق في الدنيا من خير الا مجالس الاحبه في الله. بالله عليك فضل فيه من خير الا مجالس الاحبه؟ لكن اين مجالس الاحبه في الله؟ اين ذهبت؟ هل انشغلنا بهذه الدرجة؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا؟ مش فاضيين كمان استغفروا؟ يعني أنا أديك وكالة بالاستغفار سبحان الله لا إله إلا أنت. فأنت تريد أن تصل إلى وطنك الحقيقي، كيف؟ أولا العقبات أو العقبة الأولى شياطين الإنس والجن. كيف تتغلب عليهم؟ تتغلب بشيء واحد. يقول ابن عطاء في كلمة ابن قيم الجوزية، يقول: لا تظن أن العدو غلب ولكن الولي هو الذي أعرض. يعني إيه؟ يعني الرجل لما يكون رجل مسؤول في الدولة وزير ويجيب معاه عبد الله الصغير ابنه 4 سنوات 5 سنوات، لما يدخل في صلاة العصر أو المغرب من الذي لا يلاعب عبد الله؟ ها؟ كلنا، صح ولا لا؟ اللي يمسح على شعر عبد الله واللي سلم على عبد الله واللي قبل ايد عبد الله. سبحان الله قبلت الطفله، ها؟ والوزير اريد، صح ولا لا؟ المهم يعني مات الوزير او اتشال من الوزاره، الامام كده يبص على عبد الله: صلي ورا مع الاطفال. لا اله الا الله، ده لسه أول امبارح ما خلاص بقى صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام لا إله إلا الله. يعني كان زمان وإحنا صغار في طلبة علم وما زلنا طلبة علم يعني تلاميذ في الستينات كان يقول مات كلب المسؤول كل الوزارة راح تعزي مات المسؤول نفسه ما حدش راح لا إله إلا الله لا حول ولا قوة. ليه؟ مين يتقبل العذاب؟ نسأل الله السلامة. لكن لو عملها لله ها المسألة دي ما تختلفش عليها. هذا من حق المسلم على المسلم سبحان الله. طيب المهم فأول شيء شيطان الإنس والجن كيف أتغلب عليه؟ بتقوية جهاز المناعة. كيف؟ الله يرضى عنكم لا تغفلوا يوما عن كتاب الله. أمان عليكم يا مؤمنين افتح كتاب الله وصاحبه. الصاحب ساحب بالله عليك لما تصاحب القرآن إلى أين يسحبك؟ إلى الجنة. في الأوامر والنواهي والذكر والشكر والدعاء والقصص والأمثال والعبر والحكايات والعقيدة سبحانك يا رب القرآن لا نختلف عليه سبحان الله. وبعدين يعني أنا لما أقف أصلي أتذكر طائفة كل ركعة من الطوائف أقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أتذكر آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسيدنا محمد عليهم وعلى الرسالة والسلام هذا من الذين أنعم الله عليه. مرة أتذكر الحواريين مرة أتبع سيدنا موسى مرة أتذكر الصحابة رضوان الله عليه مرة أتذكر العلماء الفضلاء أبو حنيفة الشافعي ابن تيمية ابن القيم سبحان الله. هكذا صراط الذين أنعم في معيتهم والمرء مع من أحب المرء مع من أحب. قالوا للإمام ابن سيرين وللأسف ابن سيرين مشهور بين الناس على أنه إيه؟ مفسر أحلام لأن الأمة يعني كثرت أحلامها وفي قنوات للأحلام مخصوصة لأن الأمة صارت تحلم انفصلت عن الواقع فعايشة في الحلم وتستفيق إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله يعني وما ذلك على الله بعزيز سبحان الله. لكن طالما اليوم مؤودين لسه بدري. المهم فابن سيرين قال له قال يا إمام كان عندنا قمح أصابه السوس وفول فول زي الفاصوليا وفول وحبة الفول يعني أصابه السوس هذا الكيس دخل السوس هنا ودخل هنا طحن القمح فطحن السوس معه لأن حبة القمح إيه صغيرة يطحنوا حبة الفول والفاصوليا والحاجات دي البقوليات بتنقسم إلى إيه إلى فلقتين فالفرقة إيه كبيرة فالرحى لا تضغط على الرحى فالسوس نزل إيه سليم لأنه إيه صغير. أنت متخيل ولا نخلص على بلاش الراحة دي دور معايا سم اللحظة دور معايا. فالمهم طحنا القمح فطحن السوس معه عملنا كسرنا الفول والبقوليات سبحان الله فنزل السوس سليما لأنه الراحة الأولى اللي فوق ما نزلش على الإيه على اللي تحت. ماذا يقول الرجل؟ قال من صاحب الاكابر يسلم. يا سلام اللي يمشي مع الكبار ايه. طب تخيل انت كل يوم تلاقي شويه اطفال في الشارع يلعبوا وانت تهيص معهم تلعب معهم الناس يقولوا عليك ايه. في من شروط الشهاده في المحكمه امام القاضي المسلم 13 شرط والله الذي لا اله الا هو لو طبقناها علينا كلنا لما صح واحد منا يشهد امام المحكمه. عارف من ضمن الشهود اللي ما ينفعوش يشهدوا ايه؟ ها؟ قال ملاعب الاطفال اللي هو شغلته ايه؟ بلياتش يعني مش كده اللي بيسموه اراجوز ممكن يجي قدام القاضي ويعمل اراجوز ويعمل كده يقول له لا القاضي ده مقام عادي سبحان الله واذا حكمتم ها؟ بين الناس محكوم بين الناس بالايه؟ المكان ايه؟ واذكر ممثل كبير وفنان سنة 76 على الهواء امام رئيس الدولة مرة في مصر يقول ايه الحمد لله انني عشت حتى قبلت شهادتي في المحكمة. يعني ايه ولك واحد هو انا هعمله كأنه هو الطبيب ولا اللص ولا كذا شخصية متعددة فأي شخصيات يتعامل القاضي. فهذا كان اسمه مشخصات لا تقبل شهادته سبحان الله. والآكل على الطريق يعني كلنا بالصلاة على رسول الله واحنا بناكل في بيوتنا كلنا بناخذ على الطريق سبحان الله، اخر على الطريق تسقط شهادتك. وعزكم الله المتبول على الطريق، ما ملوش حياه، ما اللي سقط الحياه تسقط شهادتك، تسقط شهادتك. والعلماء تحدثوا عمن خرجت زوجته او ابنته متبرجه، لانه بيعتبروا فيه ايه يعني شاكين في يعني، فالمهم يعني ما في داعي للكلام، فهو ايه معاه هويه معينه النادي اللي انت عارفه ان انا ابلوك عليه دايما. المهم يعني بايجاز، تخيل انت سبحان الله. فالانسان لا اله الا الله يعني عشان يملا قلبه بالخير ويصاحب اهل الخير، فسبحان الله يصاحب كتاب الله عز وجل. فإن صاحبت كتاب الله كما قلت لك من قبل وأطلت صحبته سبحان الله يعني كانت ثمراته كثيرة. قصيت عليكم قصة رجل دخل لابن القيم ابن الجوزية بيشرح في العلم، فحب يخفف الايه المسألة عن المسلمين. انا فاضل دقيقتين واخلص ولا نخلص خلاص؟ يبقى يعني كلفوا نفسكم يوم الخميس كده بصوا على الموقع، احيانا يجيني سفرة مفاجئة او تعطيل مفاجئ في عودة ان شاء الله. يعني اخوة بيغضبوا يقول يا شيخ يعني عملت فينا مقلب وما قلتناش. المهم يعني بس كلف نفسك كده. المهندس ماهر بارك الله فيه لا يقصر في وضع الايه حركة الشيخ، يعني ادخل على اي جهة معينة ويعرفوا الشيخ فين يعني. المهم ما عليك، خلينا احنا في ايه. فالمهم ابن القيم دخل ورجل عايز يخفف حدة الايه الجلسة. قصيت لكم القصة لطيفة احبوها. قال احب الفأر جملا، الفأر حب ايه هو حر يحب اللي يحبه بس يا اخي. فلما احب الجمل استأنس به واخذ الفأر الجمل من خطامه. خطامه يعني ايه الحبل اللي موجود فيه. الجمل مطيع ولا مش مطيع؟ مطيع سبحان الله. ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي اثوابه اسد هصور، ضعاف الطير اطولها عناقا وما طال البزات ولا الصقور، ضعاف الطير اكثرها فراخا وام الصقر مخلات نزور، لقد عظم البعير بغير لب فما استغنى عن العظم البعير، يصرفه الفتى في كل في كل يوم ويخسفه على الخسف المرير. يعني سبحان الله العظيم يعني ويضربه بالهراوة كما قال الولد الصغير يضرب هذا الايه الجمل. المهم الفأر فضل ماشي يستأنس. ها اخواننا ربنا يبارك فيهم الخارجين يقول ايه يتسولف معه يعني ايه يحكي حكاياته يدردشوا مع بعض. فجاء الفأر امام بيته، بيت الفأر. فين البيت بتاع الفأر؟ جحر في الايه في الجدار. فحدث له حرج من ان يقول الجمل ايه تفضل عندنا اشرب شاي صح ولا لا؟ ها قهوه اشرب قهوه اشرب اي حاجه طب كل اي شيء. فشعر بالحرج فنظر الى البعير فقال البعير له اسمع الكلام، اما ان تحب على قدرك او ان تسكن في بيت على قدر من تحب. ده الجمل كان فيلسوف في اي صحراء سبحان الله. اما تحب يعني مثلا تحب صرصار تحب نمله، اما تحب الجمل يعني بقى عم تبص لفوق رقبته تتنكسر العنق ما ينفع خليك على غد حالك. يا الهي بابا انت موظف بتاخد 10 لازم تعيش ب 23 يا اخي عيش ب 8 تاخد 6 عيش ب 4 تاخد 50 عيش ب 30 لكن لا هو ياخد 10 هيعيش ب 50 فيبقى مهموم طول الحياه او ده الشيطان يوسوس له. المهم فضحك الحاضرون وبكى ابن القيم. يا الله ولكم من نزل النكد يعني؟ لا والله ده متدبر. قال وانت ايها المصلي اما ان تصلي صلاه على مقام ربك او ان تعبد الها على مقام صلاتك. شوف احتقتها ازاي دي؟ جابها منين دي؟ الهام فضل الله لما قلب العبد يضيء خلاص فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. فهذه الجنة التي هي موطنك الأساسي الذي لا هم فيها ولا غم ولا حزن ولا مني ولا منية ولا أمراض ولا أوجاع. وسبحان الله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الإيه؟ الحزن. الله أكبر. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من إيه؟ من فضله. الله أكبر.